سماحة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام وهل يأثم بذلك، مع العلم بأنه قد تشغل المسلم مشاكل الحياة فيهجر لذلك؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسلم لا يهجر أخاه المسلم، المسلم حريص على تقوية الأواصل ود بينه وبين أخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأمرنا بإفشاء السلام وبيننا فضل ذلك فقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن فهجراني لأخي لا يصلح، إن كان أمور دنيوية أسدد حق أعطيه حقه وأعطيه حقه، وإن كان حق لي أصبر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظر ميسرة، إن كان خلاف وليس تفاهم يعبو بعضنا عن بعض، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالهجران لا يجوز، لا يجوز أن تفوق 3، لأن هذا يسبب تباعد القلوب وأن تنافرها، والمسلم مأمور بالتقارب مع إخوانه وتقوية وأصل الودة والمحبة بينهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: سماحة الشيخ، حان وقت أذان صلاة المغرب وأنا صائم في البلد التي نحلق فوقها بالطائرة، ولكن الشمس ما زالت بازغة أعلى الطائرة، فهل يجوز لنا الإفطار في هذه الحالة أم لا؟ ما دمتم ترون الشمس طالعة فلا تفطروا. الآن مثلا لو أن الصائم في المطار وغربت الشمس في ذلك المكان وأفطر ثم أقلعت الطائرة وأدرك الشمس، فنقول أنت على فطر صحيح، لأنك أفطرت في زمن أبيح وغروب الشمس في الأرض. ولو أنه مثلا يعني صائم وساب الطائرة فأدرك الغروب نقول أفطر، لأنك في وقت غابت الشمس عليك وجاز لك الفطر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: إذا اشتبه علي الأذان الثاني صلاة الفجر وأنا أعتقد أنه الأذان الأول وأكلت وشربت الماء، فهل يكون صومي صحيحا أم علي القضاء؟ إذا كنت أكلت شاكا هل طلع الفجر أم لا فالأصل بقاء لي فصومك صحيح، لكن على الإنسان يحتاط نفسه، والآن أمر سهل بالجوال، التقويم، الإذاعة، الأمر ميسر، فعلى الإنسان يحتاط نفسه ولا يغامر، ينظر كم الساعة، ينظر الساعة، الجوال، بالهاتف، في نحو ذلك، فالأمر ميسر الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يقول بأن هناك رجل أصبح جنبا في شهر رمضان بسبب الاحتلام، وظن أن هذا من المفطرات فأكل وشرب باقي يومه، فهل يعذر بالجهالة وماذا عليه؟ إن كان عن جهل يعذر بجهله ويجب أن يقضي ذلك اليوم، لأن الاحتلام لا ينافي الصيام. لماذا؟ لأنه أمر خارج عن إرادة الإنسان. أحسن الله إليكم وبارك. ومن تلاعب الشيطان من آدم وللأنبياء وليحتلمون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: أريد أن أعرف معنى حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله إلا الصوم. يعني الصوم مستثنى، هل مستثنى من العدد؟ بمعنى أن ثواب الصيام لا يقدر، لأن الصوم من الصبر، والله يقول الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقالوا كل عام إلا له إلا الصوم، إلا كل عام ابن آدم له إلا الصوم، أي فإن الصوم لله، اختص الله به من بين سائر الطاعات لكون الإخلاص في الصوم أكثر من غيره، فالصائم يصوم خالصا لله في خلواته لا يطيع إلا الله، تراه ممسكا عن الطعام والنساء والماء مع تمكنه من هذا كله، لكن تركها طاعة لله وخوفا من اطلاع الله وعلم به، فلهذا كان عمله عظيم، فاستثني الصوم لعظم شأنه وقوة الإخلاص فيه. وقال بعض السلف إن كل الأعمال يمكن أن يقتص منها إلا الصوم، فإذا جاء يوم كان يوم القيامة واقتص الله من رمضان العباد يبقى الصوم، يعطي الله الغرماء ثوابا ويرضيهم، ويبقي الصوم لصاحبه لا ينقص شيء منه. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد المجيد من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة تتعلق بالاعتكاف. يقول في سؤال الأول: ما حكم الاعتكاف وما هي أحكامه؟ الاعتكاف سنة، وهو لزوم المسجد طاعة الله، دل عليه كتاب الله بقوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف الأجر الأخيرة من رمضان التماسا للقدر، واعتكف أزواجه بعده، واعتكف الصحابة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي أن اعتكف وأن أشترط أن أذهب إلى الدوام؟ هذا شرط ينافي حقيقة الاعتكاف، فإذا كنت موظف بالدوام فاشترط بدوامك، أما أن تجعل اعتكافا مشروطا بالخروج معظما لعملك هذا ينافي الاعتكاف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يشترط الصوم للاعتكاف وما هي مدته؟ يقول العلماء: لا يشترط للصوم للاعتكاف صوم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي أن يقضيها، فدل على أنه لا يلزم من الاعتكاف الصوم، لكن الغالب أن الاعتكاف مشروع في رمضان لأنه في الصيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني من جدة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يسأل عن عدة المرأة التي فسخ القاضي نكاحها، كم تكون وما هي؟ العدة عدة المطلقة إن كان من تحيض ثلاث حيض حيضات الأقراء، قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، إلا أن تكن حاملا فعدتها بوضع حملها. فالأولى والمفسوخة من القاضي إن كان بلفظ الطلاق بأن قال طلقتها فإن عدتها عدة ثلاث قروء، وإن كان عبر بالفسخ والخلع فمن العلماء من يقول إن عدة المختلعة والمفسوخة حيضة وفقط يكفي، والأولى أن تكون عدة كاملة. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني قال يقول: قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ما المقصود بالمتاع هنا وما حكمه؟ المتاع هنا أن يعطي الرجل مطلقته شيئا من المال عند الفراق، وللمطلقات متاع معروف أمر غير واجب لكنه مستحب أن يعطيها بالمعروف ما تعارف الناس عليه إكراما لها وعدم نسيان لما مضى، ولا تنسوا الفضل بينكم. يسأل أخيرا يقول: ما رأي سماحة الوالد فيما عليه أكثر المطلقين اليوم في هذا المتاع وشكر الله لكم؟ المطلقون الغالب أنها تصل الطلاق عن حماقات وعن خصومات وعن عدم اتفاق، فلا يكون هناك مجال للإحسان، والواجب على المسلم إذا طلق امرأته أن يكون طلاقه لها برضا منه واطمئنان النفس ويرضيها ويجعل خاتمة خيرا، لكن كثير من الطلاق الآن جاءت الخصام والاختلاف وعند المحاكم، فترى كل منهم يتمنى الخلوص من صاحبه، وهذا كله خطأ. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو عبد الملك من الرياض له مجموعة من الأسئلة تتعلق بليلة القدر، يقول ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر؟ ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، وهي في الأشفاع والأوتار، والأوتار أرجى من الأشفاع، والسبع البواقي أولى، أو الخمس البواقي كذلك، أو ليلة 27 أو آخر ليلة، كل ذلك جاء في النص. لم يأتنا نص صحيح صريح يحدد ليلة القدر بأنها ليلة كذا، إنما قال أبو بكر كعب إنها ليلة أمر بقيامه، لكن لم يقل لنا إنها ليلة 27، إنما الحديث عند النظر فيها يدل على أن هذه الليلة تكون منحصر العشر الأخيرة من رمضان، والأوتار أرجى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أسجد في ماء وطين فخر فطر ذلك الليلة وخر المسجد فأصاب وجه النبي من ذلك الطين والمطر، وهي ليلة 21، فدل على أنها تنقل ما بين 21 23 5 7 9 أو ليلة كانت، إنما على المسلم يتحراها في العشر كلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول هل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا، وما رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، فدل على تميزها وفضلها، وقال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا في القدر. ليلة الإسراء لها فضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري مسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، فليلة الإسراء في حق النبي فضل، لكن ليلة القدر في حق أمته فضلها عظيم، ولا يمكن أن نفضل ليلة الإسراء عليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أم محمد تقول في سؤالها تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا الفعل جائز، وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النسوة؟ أنا أقول لا ينبغي للمرأة أن تتناول تلك الحبوب إلا بعد اتصال بطبيب مختص ينظر في الموضوع، هل هذه التعاطي هذه الحبوب ينافي الصحة أم لا، هل هو مصلحة أم مفسدة، وإلا فلنعلم أن خروج الدم الطبيعي من المرأة يدل على استقرار صحتها واعتدال مزاجها، لأن تأخر الدم وخروجه ينبي عن كبر وفساد مزاج، إذن فخروج الحيض في وقته نعمة من الله عليها يدل على تكامل صحتها وسلامتها، فلترجع إلى الطبيب المختص أتناول الحبوب مصلحة أم تركها مصلحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تسأل وتقول هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة أو في وقت العادة الشهرية؟ لا مانع من ذلك ما عدا القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه رضي الله عنه كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث والأخير تقول إذا طهرت المرأة بعد صلاة الفجر مباشرة فهل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ إذا طهرت المرأة بعد صلاة الفجر تمسك بقية اليوم وتقضيه، لأن إمساك أنها شهد رمضان، والقضاء لأنها لن تستكمل يوم كاملا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو باسل من مدينة الرياض أرسل بسؤال يقول فيه يعمد الكثير من الأئمة إلى تأخير إقامة صلاة المغرب في شهر رمضان إلى ربع ساعة بعد الأذان، بل قد يصل الأمر لأكثر من ذلك، وحجتهم في ذلك تمكين الناس من الإفطار ومن ثم إدراك صلاة الجماعة، فهل هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيهكم؟ ليس بمخالفة إن شاء الله، لأن الناس يفطرون قسيم الآن، المساجد مليئة بمواعيد الإفطار في الطرقات، فتأخير ربع ساعة للساعة ليتمكن الأكل من أكلهم ويرتاحوا لا شيء فيه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل يجوز إعطاء الخدم من أموال الزكاة؟ وإذا كانوا فقراء ومرتباتهم لا تغطي مصاريهم في بلادهم جائز، ما نجعله لأجل الخدمة، إنما نجعله لله وفي سبيل الله. نعم، يقول: هل من يشتري أراضي زائدة عن حاجته ويدخرها لأولاده وهي ليست معدة للتجارة، هل يدفع عليها زكاة أم لا؟ لا زكاة عليها. يسأل أيضا يقول: هل يجوز إعطاء شخص من أموال الزكاة لأداء فريضة الحج أو أداء العمرة؟ لا مانع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يسأل ويقول: كيف نوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب وبين الرقية حيث ننفث في الماء؟ فرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتنفس في الإناء، فنهى عن التنفس في الإناء لأن التنفس فيه ربما يحمل جراثيم ونحو ذلك، لكن نفثه في الماء لأجل القراءة لا مانع منه، لأن هذا ما يتداول بين الراقي وبين المريض. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يسأل عن الصلوات ذوات الأسباب، يقول: ما هي هذه الصلوات التي يجوز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهل ركعة تحية المسجد من ذوات الأسباب؟ نعم، تحية المسجد من ذوات الأسباب. إذا دخل، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه تحية المسجد من الأسباب. كذلك الكسوف أو كسوف الشمس أو كسوف القمر كلها من ذوات الأسباب، فلو خسف القمر بعد طلوع الفجر أو كسل الشمس بعد صلاة العصر صلي وإن كان وقت نهي. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل في سؤاله يقول: هل العادة السرية تبطل الصوم؟ نعم، يفطر الصائم بها، لأن النبي لأن في الحديث يقول الله: يدع طعامه وشهوته لأجلي، فإخراج المادة المنوية إخراج الشهوة، فيجب أن يقضي ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: بما يتحقق السحور، هل الأفضل تقديمه أم تأخيره؟ السنة تأخير السحور، وسنة تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول إن الحديث الآخر: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور سنة ويكون آخر الليل، ويتناول ما عسى أن يكون طعاما أو شرابا، ولو كان قد تعشى في أول الليل فإنه ينبغي أن يحيي هذه السنة ولو بشرب ماء كما في الحديث، ولو أن يجرع جرعة ماء. يقول: ما رأي سماحتكم في من يترك بعضا من ليالي رمضان من غير السحور أفيدونا بارك الله فيك؟ خلاف السنة، صوم صحيح لكن خلاف السنة. يسأل عن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور أيضا. ما هناك شيء ثابت، يعني قول اللهم لك صمت وعلى أفطرت يروى هذا الحديث بعض السنن، لكن ما في شيء ثابت صحيح، إنما وقت الإفطار وقت فاضل مبارك، الإنسان قد قضى يوم بالعبادة وخلى الجوف من الطعام والشراب، فلان القلب وأقبل الله، ففي ذلك الوقت وقت تنزل الرحمات، فيدعو الله ويضرب بين يديه لعل الله يقبل منه. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.